بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الوجه الثاني من الوجود التي استدل بها على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. هذا التقرير الثاني مذكور، هذا الوجه الثاني مذكور في الكفاية أيضا. الوجه الثاني وحاصله إنه لو كان قصد الامتثال جزءا من المتعلق يلزم عدم إمكان الامتثال، الأمر بالصلاة مثلا يلزم عدم إمكان امتثاله، لأن المكلف في مقام أداء الصلاة يقصد امتثاله، الأمر المتعلق بالصلاة. فيقول هكذا: أأتي بصلاة الظهر بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، مع أن هذا لا يكفي، إذ بناء على أخذ قصد الامتثال جزءا من المتعلق لم يتعلق الأمر بذات الصلاة، بل تعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أي تعلق الأمر بالمقيد ولم يتعلق الأمر بذات الصلاة. وما دام الأمر لم يتعلق بذات الصلاة فلا معنى لأن يقول المكلف أأتي الصلاة بقصد الأمر المتعلق بها، هذا لا يمكن، غير صحيح. فإنه لا يوجد أمر متعلق بذات الصلاة كي يقصد امتثاله، إنما الأمر متعلق بالصلاة المقيدة. فينبغي للمكلف أن يقصد بهذا، يقول هكذا: أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال بقصد امتثال بقصد امتثال الامر متعلق بهما بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال مع التقييد. اكرر فينبغي اذا اراد المكلف ان يمتثل ينبغي بهذا الشكل اقصد الصلاة جائز قصد الامتثال المقيد بقصد الامتثال. ثم يقول أأتي بهذا بقصد امتثال الامر المتعلق بذلك. إذا يقصد الامتثال فليكن هذا الشكل لا بذات الشكل بذات الشكل المتداول بيننا اليوم المتداول للمصلي العادي هذا المتداول في يقصد الانسان الصلاة انتظار. يقول أأتي بالصلاة لقصد امتثال امره هكذا يقول المتداول هذا يجب ان لا يأتي لا معنى ان يقول أأتي بالصلاة لقصد امتثال امره فانه لا امر بها حتى تأتي بها الامر تعلق بها مقيدة الزم ان تأخذ بهذا الشكل يلزم ان تدخل بهذا الشكل وهو انه اأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال اأتي بذلك بقصد الامتثال على المتعلق بذلك ويلزم فالخلاصة التقريب الثاني وجه الثاني لما ذكره صاحب الظاهر يتعرف اخذ قصد المتعلق قصد امتثال في المتعلق لأنه بناء على أخذ قصد امتثال أمر المتعلق يلزم عدم امتثال الامتثال لأن الامتثال ما يتحقق بناء على هذا الإسلام إلا أن يقول المصلي ما ذكرناه أنه أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال ولا يكفي ما يكفي ذات الحال المتداول. فلعلك تقول وما المحذور من ذلك ان يقول المصلي وقت هذا الشكل بالصيغه غير المتعارفه ان نلتزم بانه ياتي المصلي بالصيغه غير المتعارفه غير المتجانسه ياتي بالصلاه المقيده بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال ما المعنى فهمت يقول هذا ذلك لعلك هكذا تقول وجوابك أولا هذا لم يقل به قائل لم يقل أي تقريب ولا نقص فقيه لم يقل أنه يلزم على المصلي حينما يصلي يلزمه أن يقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال مطلق لا إشكال في أن الصورة المتداولة هي كافية أن يقول أأتي بالصلاة بقصد الامتثال أمره هذا لا يلتفت لوجوده أحد أصلا إذا إنسان راد يسوي هكذا يعني بهذا الشكل يقولون هذا الإنسان فيه سجود يصرف سجود سجود على هذا اجماع على العدم يعني هذا اولا وثانيا يرده انه يلزم ان يتعلق القصد بالقصد تأتي بالصلاة قصد الامتثال بقصد الامتثال بل اقصد قصد يعني يقصد الفعل اما يقصد القصد لا معنى لك اكرر وثاني يلزم ان يتعلق القصد بالقصد اذا المفروض المكلف هكذا يقول اعطي بالصلاه بقصد امتثال امره اعطي بالصلاه مقيده بقصد امتثال اعطي بهذا منه بقصد امتثال يعني اعطي بالقصد اقصد القصد عباره اخرى أعتبر قطر لأجل قطر. وهذا باطل، فإن القصد يتعلق بالفعل ولا يتعلق ماذا؟ القصد يقصد الإنسان القطر. شلون هذا يصير؟ ما يصير على أي حال. فالمقصود خلاصته، خلاصته انتهى كلام صاحب الكتاب، خلاصته أنه باختصار يكون هذا خلاصته، خلاصة التقريب الثاني راح أختصره حتى نتمكن من ربع ميل. خلاصة الوجه الثاني أن يقال بناء على عقد قصد الانفداري بمتعلق الأمر يلزم عدم إمكان الانفدار. إذا الصلاة لم يتعلق بها أمر حتى الإنسان يعتبر الصلاة قصد أمره، وإنما تعلق بالمفهوم، فينبغي أن يقصد هكذا: أأتي بالصلاة المقيد بقصد الأمر فقصد الأمر، وهذا لا يلتزم به أحد مضافا إلى أنه يلزم تعلق بقصد الأمر. والجواب من النقاط: بأن الأمر المتعلق هذا الجواب على كلام صاحب الكتاب. الوجه الثاني خلصنا بيانه الآن. والجواب أن يقال إن الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة ينحل بالصلاة المقيدة، لا أن الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة ينحل إلى أمرين ضمنيين أمر بذات الصلاة أمر بقصد الانفتاح. ومع هذا الانحلال الظني تنحله حيث بناء على هذا الانحلال يمكن للمكلف ان ينوي ويقصد الصلاة بالشكل المتعارف، ويقول: أأتي بالصلاة بقصد أمرها. إذ هناك أمر متعلق بها وهو يا مصطفى أمر ظني الأول، فإنه بعد الانحلال الظني أقلنا على أمر بذات الصلاة، ومع الحصول عليه فيمكن للمكلف أن يقصده، يقصد امتثال هذا الأمر. يقول: أأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها، أمر المتعلق بذات الصلاة وأي أمر ظني. المشكلة الطلاق، المشكلة ماذا كانت تقول؟ الإشكال ماذا كان يقول؟ تكرارها ما عنده. الإشكال كان يقول: بناء على أخذ قصد الانفتال جزءا المتعلق يلزم أن نفتي النية بالشكل المتداول، يعني يلزم أن لا يأتي قول ما أتي بالصلاة بقصد انفتال أمري، يلزم هذا نيه، لأن الصلاة لم يكن بها أمر، لم يتعلق بها أمر حتى واحد يأخذ انفتال، وإنما تعلق بالصلاة المقيدة. فنحن سنجاوب نقول: ذات الصلاة يوجد بها أمر، هو الأمر الظن، فإن الأمر بالمقيد ينحل إلى أمرين امر بذات الفعل، امر بذات المقيد وهو ذات الفعل، وامر بالتقييد بالقيد بالتقييد وهو فرض الانتظار. فاذا صار الصلاه فاذا حصلنا على امر متعلق بذات الصلاه ولو امر بني يقصد المكلف امتثال ذلك الامر افضل من تتحلل المشكله. يعني قاعدة مو عقلي، وإنما قاعدة يعرفها ماذا؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير، كلهم يعرفون هذا القاعدة، يعني ارتكازية صح في هذه الألفاظ من أصل، لكنها مختلفة ماذا في أذهانهم؟ لما أقول الدين لماذا؟ الكتاب والدفتر، المقيد والدفتر، كيفين من حجة الكتاب والدفتر؟ يعني جيب لي كتاب وجيب لي الدفتر، يعني يفهم من ذلك ماذا؟ أمر بالشيئين. لما أقول لك جيب لي ماذا؟ الكتاب وأنت ماشي، يعني ذات الكتاب أريده وكون حالة المشي أيضا ماذا أريده؟ فقط على الأخر الأول هذا إن شاء الله في المستقبل القريب يجينا هم الجواب وكذا وأحد كذا يجي على المقال جوابه محجلا عن أمر. أقول بما أن هذين الأمرين الظلميين نبعا ونشأ من غرض واحد، فروحهما إذا الروح ماذا؟ واحدة، ليس استقلاليين. هذا كلامكم يكون في الاستقلال. أما إذا نتأى من غرض واحد من روح واحدة من ملاك واحد، فعلى هذا الأساس ما لم يحصل ذلك الملاك الواحد لا يمكن سقوط أحدهما دون الآخر. على أي حال هذا مطلب الانحلال، يعني قلت الشيء ماذا وجداني، لما انت تقول لك واحد جيب لي فلان شيء بشرط كذا وانت ما في، يعني اريد ذات الكتاب واريد ان اقوم مع حالك انت تجيب عد اريد عد شعوري على لكن ما دام مشاء من شنو غرض واحد بعد ما تجي مشاء من غرض واحد، يعني غرض من بني واحد، فهذا هذا ما فيه إن شاء الله تعالى. فالخلاصة بعد انحلال الأمر المتعلق بالظاهر بالمقيد، بعد انحلال إلى أمرين ضمنيين أحدهما متعلق بذات الصلاة حل المسلمين، يأتي المصلي بالصلاة بقصد انتثار الأمر المتعلق بها بذات الصلاة، وصاحب الكفاية قد تطلع روحه الشريفة كأنه كان ملتفتا إلى هذا الجواب، أورد على الجواب ودعوى أنه يوجد أمران، أمر بذات الصلاة وأمر الدعوة باطلة إذ لم يصدر من المولى إلا إلا وجوب واحد، أمر واحد متعلق بنا بالصلاة المقيدة، ولم يصدر منه أمران، أمر بذات الصلاة وأمر بالقيد. هكذا رد الصح، وجوابه جواب صاحب الكتاب في هذا الكلام واضح، حيث يقال نحن لا نريد أن ندعي صدور أمرين استثنائيين استقلاليين من المولى. ألا ثم صلى، لا نريد هذا منك حتى يجاب أن الصادر أمر الله. نحن لا نريد أن ندعي صدور أمرين استقلاليين من المولى، وإنما ندعي صدور أمر واحد استقلال غاية الأمر. الأمر ندعي أن الأمر غاية الأمر، ندعي أن الأمر الاستقلالي الواحد المتعلق بالمقيد ينحل انحلالا ضمنيا في نظر العرف والعقلاء والوجدان إلى أمرين ضمنيين، أمر بذات الشيء وأمر وفكورة شبهة على دعوى الانحلال الضمني بهذا البيان. هاي الاخوان الذين يقولون الانحلال الضمني، هاي لعله في قلوبهم هاي الشبهة موجودة الان، انظروا اليه اسمعوا. وقد يورد من الاول على دعوى الانحلال الى الامرين الضمنيين صورة شبهة، هاي الشبهة حاضرها، ان الامر بالصلاة المقيد اذا انحل الى امرين، فنحن نسأل عن الامر الاول. الامر الاول نسأل عنه، هل هو متعلق بذات الصلاة المطلقة؟ أي وإن لم يكن معها قصد الانتدار، أو هو متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الانتدار؟ أو هو متعلق بالصلاة المهملة من ناحية قصد الانتدار؟ فلم يتعلق بالصلاة المطلقة كما ولم يتعلق بالصلاة المقيدة، احتمالات ثلاثة وكلها باطلة. أكرر الاحتمالات من الأول، السورة الشبهة على دعوى الانحلال الضمني، لأن يقال هكذا الأمر بالمقيد إذا انحل إلى أمرين ضمنيين، فنحن نسأل عن الأمر الأول، هل هو متعلق بذات الصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة بقصد الانتثال أو بالصلاة المهملة من هذه الناحية، من ناحية قصد الانتثال وجودا، من ناحية وجود قصد الانتثال وعدم وجود، والجميع باطل. أما الأول شنو؟ أي تعلق الأمر الضمني الأول بما بذات الصلاة، وإن لم يكن معها قصد الانفتال. أما الأول فلأنه خلف الترابط، خلف فرض الترابط بين مطلوبيتين، إن مطلوبية الصلاة ومطلوبية قصد الانتفاع مطلوبيهما مطلوبيتان مترادفتان، أي إحداهما من دون الأخرى لا يريدها المولى، فالصلاة بلا قصد الانتفال لا يريدها، وقصد الانتفال بلا صلاة أيضا لا يريدها، لأن هناك ترابط بين المطلوبية، وهذا الاحتمال الأول يتنافى مع الترابط بين المطلوبية، فهو باطل. وعما الاحتمال الثاني من كان شنو الثاني؟ أن يتعلق الأمر بالصلاة المقيدة، فهو قلقل فهو قلقل فرع الحياة، فإنه إذا كان الأمر الأول متعلقا بالصلاة المقيدة فهذا هو نفس نفس ماذا؟ أحسنتم، الأمر الأول المتعلق بالمقيد لأنه شيء مقابل، فلما لم يكن الخلاف. وأما الاحتمال الثالث يعني يتعلق الأمر بالصلاة المهملة من ناحية الرسالة عدل، فلأن يعني هو باطل لأن المهمل لا تخلو حاله واقعا من الإطلاق أو التقييد، ليس هو حالة ثالثة واقعا مقابلة، لا تنفح كما تقولون، لكن ثبوتين الشيء إما يكون مطلق وإما يكون ماذا؟ الحكم الذي يصدر المولى يوم مطلق يوم مقيد، بعد حالة الإهمال ما تتصور، حالة الإهمال إنما تتصور في من في مقام البيان، في مقام البيان قد يسقط عن أطلاق قد يسقط عن التقييد في مقام أكثر، أما واقعا لا يمكن هذا، حالة الإهمال لا تخلو واقعا إما من الإطلاق إما من التقييد، وقد فرضنا أن الإطلاق والتقييد باطل، وبهذا يثبت بطلان انحلال مفرد مفرد شبهه، نقول شبهه حاضر الشبهه ان يقال بان الانحلال باطل، انحلال الامر الاستقلال المتعلق بالصلاه المقيده من خلال الى امرين ظنيين باطل، لان الامر الاول مما ان يتعلق بذات الصلاه المطلقه من حفظ الكتاب، او يتعلق بالصلاه المقيده بقصد الامتثال، او يتعلق بالصلاه المهمله من حفظ الامتثال وعدمه، والجميع باطل. اما الاول يتعلق بذات الصلاه المطلقه فلأن ذلك قلت الترابط بين المطلوبيتين بين مطلوبية الصلاة وقصد الإسلام، وأما الثاني باطل فلأنه قلت فرض الإسلام، هذا معناه أنه لم يحصل الإسلام، هذا الأمر راح يكون نفس الأمر السابق، وأما الاحتمال الثالث فلأن الإهمال لا يخلو واقعا حاله، واقعا حاله لا يخلو إما من إطلاق إما من تقييد، فحينما بطل كل من الأسباب كل من الإطلاق والتقييد إذا بطلت هذه الخالصة، وبهذا يثبت بطلان دعوى الانحلال الظني الى الامرين، هذه الشبهة. والجواب ان يقال ندعي ان هناك ذاتا مشتركة بين حالة الإطلاق وبين حالة التحريف، أي بين الذات المطلقة وبين الذات المقيدة. هناك ذات مشترك بينهما، والأمر الظني الأول ندعي أنه متعلق بتلك الذات المشتركة، المشتركة بين الذات المطلقة والذات المقيدة. عندنا ذات مطلق وعندنا ذات مقيد وعندنا ذات مشتركة بين الذات المطلقة والذات المقيد. نحن ندعي أن الأمر الأول يتعلق بهذه الذات المشتركة بين المطلق والمقيد، بين الذات المطلقة والذات المقيد. السلام عليكم. هل الأمر الأول متعلق بنا بالذات المطلق؟ لا لا لا لا، كما كان يقول الاعتبار، لا لا. ولا الامر الاول متعلق بنا بالذات المقيده كما كان يقول ماذا الاحتمال الثاني ولا المهمله، وانما بتلك الذات المشتركه بين الذات المطلقه وبين ماذا الذات المقيده، فان هناك ذات مشتركه تركض من ست الكهرباء. والامر الظني الاول يتعلق بتلك الذات المشتركة. على أي حال ما أدري بعد بالألفاظ ما أدري أكبر الأشياء بعد الألفاظ بعد منها أكبر الذات المشتركة بينها ما يلبس كيف تريد تسميها سميها، لأنه بعض مرات الحالة تعابير بتصير ماذا معاصرة. إذا ذات مشتركة موجودة بلا إشكال، هذا بعد واحد يقدر ينطقها هذا وما يقدر ينطقها، هذا الذات المشترك متعلق بها الأمر. على أي حال مسألة الانحلال إلى الأمرين الظنيين مسألة وجدانية يقتضيها الوجدان، ويمكنك أن تراجع نفسك لأنك تجد أنك لو أحببت شيئا مقيدا أحببت الدار الوسيعة، من سعادة المرء الدار وسيعة بعد السفنة ما نشتغل به، من أحب الدار الوسيعة فقد أحب ماذا بالسفنة، أحب الدار وأحب ماذا أن تكون وسيعة. هذا ما ينسى بعد إنسانة بعد هذا، يعني يعني يعني يعني لدي اللي بعد شبهات وكذا وإلى آخره. إنكار وجود هذين الحبين على ثلاثة وجداني، إذا مسألة الانحلال أمر وجداني. هذا كله بالنسبة علما إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني حتى بس شوي المطلب ده الثاني، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.